والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ولما عزموا على الخروج ذكروا ما بينهم وبين كنانة من الحرب، فتبدى لهم إبليس في سورة سراقة بن مالك المدرجي، وكان من أشراف بني كنانة، فقال لهم: لا غالب لكم اليوم من الناس، وإني جار لكم من أن تأتيكم كنانة بشيء تكرهونه. فخرجوا والشيطان جار لهم لا يفارقهم. فلما تعبأوا للقتال ورأى عدو الله جند الله قد نزلت من السماء، فر ونكص على عقبيه، فقالوا: إلى أين يا سراقة؟ ألم تكن قلت إنك جار لنا لا تفارقنا؟ فقال: إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله، والله شديد العقاب. وصدق في قوله إني أرى ما لا ترون، وكذب في قوله إني أخاف الله. وقيل كان خوفه على نفسه أن يهلك معهم، وهذا أظهر. قول المؤلف رحمه الله تعالى: ولما عزموا على الخروج. لما عزمت قريش على الخروج ونادى بعضهم بعضا وحرض بعضهم بعضا، ومن أراد أن يتخلف شجعوه أو لاموه أو أخذوا على يده، فخرج الجميع بخيلهم وخيلائهم يحادون الله ورسوله. لكنهم لما عزموا خافوا من بني كنانة، وبنو كنانة منازلهم بين بدر وقرى ومكة، فخافوا أن تضطرهم قريش بنو كنانة إلى الحرب معها، أو تخلفهم بنو كنانة لقتال ذريتهم وأولادهم في مكة، فخافوا من هذا. قالوا: نخشى أننا نكون بين فكي الأسد، محمد وصحبه من جهة وبنو كنانة من جهة، فإن أفلتنا من هؤلاء ما أفلتنا من الآخرين. لكن الشيطان اللعين أقدره الله جل وعلا أن يتشكل بما شاء من الصور بأمر الله تبارك وتعالى، فتشكل كأنه سراقة ابن مالك، وسراقة أحد أعيان بني كنانة، وله وجاهة في العرب وسمعة عالية، فجاء إليهم وسلم عليهم ورغبهم في الخروج، وقال: اخرجوا وأنا ضامن كفيل لكم بأنها لا تمسكم جماعتي بسوء. فشجعهم الشيطان اللعين، يظن أنهم بفعلهم هذا سيقضون على الدعوة الإسلامية، سيقضون على محمد صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا ناصر رسوله والمؤمنين. فعزموا وخرجوا، ما دام أن سراقة بن مالك والشيطان جاءهم في صورة هذا الرجل، لا يشكون أنه سراقة، لكنه والشيطان اللعين يأمرهم ويزكيهم ويسوقهم إلى حتفهم أو حتف أو مقتل محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه. فعزموا لما أتاهم سراقة بهذا الشكل وتكفل لهم بأن جماعته لن ينالوهم بسوء، فخرجوا. ثم لما وصلوا إلى بدر والشيطان اللعين معهم لا يفارقهم، لكنه اللعين يرى ما لا يرون، كما قال الله تعالى: إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله، والله شديد العقاب. يرى الملائكة تتنزل، ما له قبل بالملائكة ولا يستطيع أن يقف في وجوههم، فهرب وأراد أن يتشبث به بعضهم ويمسكه على أنه سراقة بن مالك. إلى أين يا سراقة؟ فمثل نفسه وجذب نفسه بقوة ممن تشبث به ومسكه، وفر إلى البحر، فر إلى البحر الأحمر، خشية أن يأتيه شيء من أحد الملائكة عليهم الصلاة والسلام. وهم كانوا لا يشكون أنه سراقة، لكن لما رأى الملائكة اضطر إلى أن يظهر نفسه. إلى أين؟ قال إني أرى ما لا ترون، أرى الملائكة تتنزل ما يستطيع أن يقف، فهرب. إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله رب العالمين. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله وصدق في قوله إني أرى ما لا ترون لأنه يرى الملائكة، ولم يصدق في قوله إني أخاف الله رب العالمين، فهو لا يخاف الله جل وعلا إلا أنه يخاف على نفسه أن يأتيه ضربة من أحد الملائكة فيهلك. فسأل ربه الوفاء بما وعده من النظرة، رب النظرة، رب النظرة، يعني أنك وعدتني أن تنظرني إلى يوم يبعثون. نعم. ولما رأى المنافقون ومن في قلبه مرض قلة حزب الله وكثرة أعدائه ظنوا أن الغلبة إنما هي بالكثرة وقالوا غر هؤلاء دينهم. لما رأى المنافقون، المنافق هو من يظهر الإسلام ويبطن الكفر، يظهر محبة المسلمين وبالحقيقة يبغضهم، يظهر أنه يقاتل معهم ويناصرهم وبالحقيقة ضدهم ويفرح عليهم بالهلاك والخسران. فلما رأى المنافقون وعلموا بذلك رأى الفريقين، المسلمون 310 ضعاف جياع، ليس لديهم مركوب كامل ولا معهم سلاح قوي رضي الله عنهم، والكفار عددهم كبير ومعهم الخيل ومعهم الإبل ومعهم الخمر والقينات، تغني القينات ويشربون الخمر ويرون أنهم منتصرون لا محالة، يرون أنهم بأول ضربة يضربون المسلمين فيقضون عليهم. ولهذا يقول أبو جهل اللعين إياكم والقتل لا تقتلونهم، من وقع بيده أحد من قوم محمد فلا تقتلوه، اربطوه بالحبال حتى نطلعه على سوء صنيعه، يقول هذا فعلكم السيء، لا تقتلوا احدا منهم، فصار هو الضحيه، القتل له لعنه الله. فقال عند ذلك المنافقون غر هؤلاء دينهم، يقولون يعني المسلمون ما لهم قبل بالمشركين، وإنما من باب الاغترار والغرور وقفوا في وجه الكفار، وإلا فلا يليق أن يقفوا في وجوههم، لأن الكفار عندهم أنهم منتصرون لا محالة لكثرتهم وقوتهم وتمكنهم من السلاح وغير ذلك. ولما رأى المنافقون ومن في قلبه مرض قلة حزب، في قلبه مرض نوع آخر، المنافقون منافق مبغض للإسلام والمسلمين إبغاض كامل، لكن فئة أخرى ليسوا منافقين نفاقا كامل، وإنما في قلوبهم ضعف، ما عندهم قوة إيمان، إيمانهم ضعيف، في قلوبهم مرض. ولما رأى المنافقون ومن في قلبه مرض قلة حزب الله وكثرة أعدائه ظنوا أن الغلبة إنما هي بالكثرة وقالوا غر هؤلاء دينهم، فأخبر سبحانه أن النصر بالتوكل عليه لا بالكثرة ولا بالعدد، والله عزيز لا يغالب، حكيم ينصر من يستحق النصر، وإن كان ضعيفا فعزته وحكمته أوجبت نصر الفئة المتوكلة عليه. ولما دنا العدو وتواجه القوم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فوعظهم وذكرهم، يعني قبل أن يبدأوا بالقتال صفوا للقتال، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يعظهم ويشجعهم على الاستبسال في قتال المشركين، وذكرهم بما لهم في الصبر والثبات من النصر والظفر العاجل وثواب الله الآجل، وأخبرهم أن الله قد أوجب الجنة لمن استشهد في سبيله. فقام عمير بن الحمام فقال يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض، قال نعم، قال بخ بخ يا رسول الله، قال ما يحملك على قولك بخ بخ، قال لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها، قال فإنك من أهلها. لأن الموقف عظيم والناس متفاوتون فيه تفاوت عظيم، يقول ما يحملك على قولك بخ بخ، استهزاء حاشاه وكلا رضي الله عنه، أم ماذا؟ قال لا والله يا رسول الله إلا أن أرجو الله أن أكون واحد منهم، واحد من أهل الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بشر أنت منهم، بشارة من الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الجليل بأنه من أهل الجنة. وصدق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم، فاستشهد رضي الله عنه كان أول قتيل في معركة أحد رضي الله عنه وأرضاه. قال فإنك من أهلها. قال فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال لئن حييت حتى يعني يأكل تمر وهو أمام المعركة، يعني عدم مبالاة بالعدو وعدم اهتمام له، يأكل تمرات وبعدين قذفهن ورماهن، قال ما استحملهن، ما أبقى حتى أكمل تمراتي، لا أتركهن والوعد الجنة رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الثبات والطمأنينة عند الحرب وعند القتال تزيد المرء شجاعة وقوة، بخلاف ما لو كان مرعوب خايف يتوقع القتل كذا، يفرح إذا بشر بالشهادة رضي الله عنه. ثم قال لئن حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة، فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتل حتى قتل، فكان أول قتيل. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ملء كفه من الحصباء فرمى بها وجوه العدو، فلم تترك رجلا منهم إلا ملأت عينه، وشغلوا بالتراب في أعينهم، وشغل المسلمون بقتلهم. فأنزل الله في شأن هذه الرمية على رسوله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. لما تقارب الصفان أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم كفا من الحصبة، يعني من الرمل الذي تحت قدميه، ورمى بها صلى الله عليه وسلم في وجوه القوم، وقال شاءت الوجوه. فبارك الله جل وعلا في هذه الحصبة، فما نزل منها حبة في الأرض، كل حبة نزلت في عين ومنخر واحد منهم، وضعفت وبارك الله فيها. فاشتغلوا بعرك أعينهم واستخراج الرمل منها، لأن هذه الرمية من النبي صلى الله عليه وسلم قسمت بينهم كلهم، ما سلم منها أحد بإذن الله. وأنزل الله جل وعلا ذلك في كتابه العزيز، حيث يقول وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. بعض المبتدعة يأخذ من هذه الآية أن الآدم ما يفعل شيء، أن الفعل كله فعل الله جل وعلا، وليس بصواب، لأن الله جل وعلا بيّن أن الرسول رمى، قال وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الصواب أن العبد يفعل ويثاب على فعله ويعاقب على فعله. وما رميت إذ رميت، الرمي التراب هذا يترتب عليه أمران، قذف الحصبة والإصابة، توزيع هذه الحصبة على عيون الأعداء، واحدة ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو الرمي. الإصابة إصابة العيون هذه إلى الله جل وعلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يتمكن يوزع هذه الحفلة على هذا الجيش العظيم، قرابة 1000 مقاتل، وكانت في أعين الرجال دون الحيوانات ودون الدواب، وزعت بينهم وأتى كل واحد نصيبة. هذا بقدرة الله جل وعلا، ما يقدره الرسول عليه الصلاة والسلام. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يعني ما أصبت العيون إذ رميت الرمل، ولكن الله جل وعلا هو أصاب عيون القوم. قد ظن طائفة فأنزل الله في شأن هذه الرمية على رسوله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. في سورة الأنفال التي تتحدث عن موقعة بدر الكبرى. وقد ظن طائفة أن الآية دلت على نفي الفعل عن العبد وإثباته لله، وأنه هو الفاعل حقيقة، وهذا غلط منهم من وجوه عديدة مذكورة في غير هذا الموضع. ومعنى الآية أن الله سبحانه أثبت لرسوله ابتداء الرمي، ونفى عنه الإيصال الذي لم يحصل برميته، فالرمي يراد به الحذف والإيصال، فأثبت لنبيه الحذف ونفى عنه الإيصال. فالرمي يراد به الحذف والحذف ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم حذف، والإيصال فأثبت لرسوله الحذف ولم يثبت له الإيصال، إيصال العيون. وما رميت ما أصبت إذ حذفت الرمل ولكن الله هو الذي أصاب. وكانت الملائكة يومئذ تبادر المسلمين إلى قتل أعدائهم. قال ابن عباس يعني تبادر تسابق، الملائكة تسابق المسلمين على قتل الأعداء، يعني قد يتوجه المسلم بسوطه أو سيفه ليقاتل هذا المشرك، فإذا به يسقط قبل أن يصل إليه المسلم. من قتله؟ ملك من الملائكة بإذن الله. وكانت الملائكة يومئذ تبادر المسلمين إلى قتل أعدائهم. قال ابن عباس بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس فوقه يقول أقدم حيزوم، إذ نظر إلى المشرك أمامه مستلقيا فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة الصوت فاخضر ذلك أجمع. فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة. الصحابة رضي الله عنهم صدوقون يخبرون بالواقع والحقيقة، يقول يا رسول الله أنا توجهت إلى الكافر أريد قتله فإذا به يسقط أمامي قبل أن أناله، وإذا أسمع ضربة الصوت، ضربة صوت فيه نار، فضرب على أنفه فسقط الكافر ميتا من أثر هذه الضربة. وإذا هو يسمع هذا الرجل صوت من فوقه ما يدري من أين جاء، ما يرى أحد وإنما يسمع الصوت أقدم حيزوم، ملك عليهم الصلاة والسلام ينادي ملكا آخر يقول أقدم اقتل، فإذا به يضرب هذا الرجل ويستلقي وقبل أن يصله الرجل المسلم. وهكذا وكما سيأتينا في أسر العباس رضي الله عنه، لأنه كان معهم في بدر مع الكفار، وقد أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بأن من وجد العباس لا يقتله يأسره، لأنه يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج مع الكفار مكرها، ما له رغبة في قتال المسلمين، وهو ربما أبطن الإسلام وأظهر أنه مع الكفار ما يستطيع أن يتخلف، فقال من وجد العباس لا يقتله يأسره يأتيني به. فأتى به رجل من الأنصار يقال كما يقال طول الشبر قصير ضعيف، وإذا ربطوا بالحبال جايبه. قال يا رسول الله أسرته، يعني أسرت العباس هذا عمك بناء على أمرك ما قتلته وإنما أسرته. فقال العباس لا والله يا رسول الله ما هذا الذي أسرني رجل جميل الوجه صبيح ما أراه معكم الآن، ما ارتفع راح ملك من الملائكة هو الذي ربطه، وإلا العباس يمكن يقوى 10 من أمثال الأنصار إذا، لأنه طويل وكبير وقوي ونشيط، لكن الله جل وعلا أعان الأنصاري هذا بملك من الملائكة هو الذي ربط العباس، ثم إن العباس رضي الله عنه أسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه. وكانت الملائكة يومئذ تبادر المسلمين إلى قتل أعدائهم. قال ابن عباس بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في عباس روى عن غيره، وله في وقعة بدر كان في مكة كان مع أبيه وأمه رضي الله عنه، وهو كما قال عن نفسه إني كنت من المستضعفين، وله أظهر إسلامه عبد الله بن عباس لكن ما استطاع أن يهاجر رضي الله عنه. قال ابن عباس بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس فوقه يقول أقدم حيزوم، إذ نظر إلى المشرك أمامه مستلقيا فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة الصوت فاخضر ذلك أجمع. فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة. إن المدد جاءهم من السماء، منهم من سكان السماء الثالثة ومنهم من سكان غيرها، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم هذا أنه كان من سكان السماء الثالثة رضي الله عنهم وعليهم الصلاة والسلام. وقال أبو داود المازني إني لأتبع رجلا من المشركين ليضربه إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي، فعرفت أنه قد قتله غيري. ما قال أنا اللي قتلته، لأنه يراه أنه سقط في الأرض رأسه منفصل عنه وهما مصلوه إلى الآن، بينه وبينه مسافة. وجاء رجل من الأنصار بالعباس بن عبد المطلب أسيرا، فقال العباس إن هذا والله ما أسرني، لقد أسرني رجل أجلح من أحسن الناس وجها على فرس أبلغ ما أراه في القوم. فقال الأنصاري أنا أسرته يا رسول الله. فقال اسكت. لأن الأنصاري ما رأى الملك بإذن الله، المؤمن المسلم ما يرى الملائكة، والكافر يراهم، لأن الله جل وعلا يريهم إياه ليوجد الرعب والخوف والوجل في قلب الكافر. أما المسلم فالملك يربط معه ويشتغل معه وهو ما يدري بقدرة الله سبحانه وتعالى. فقال الأنصاري أنا أسرته يا رسول الله. فقال اسكت، فقد أيدك الله بملك كريم. وأسر من بني عبد المطلب 3، العباس وعقيل ونوفل بن الحارث. أسر من بني عبد المطلب الذين أوصى بهم النبي صلى الله عليه وسلم أن من وجد أحدا منهم أن لا يقتله بل يأسره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرف عنهم أنهم خرجوا مكرهين وأن الله سيهديهم للإسلام. فأسر من بني عبد المطلب من بني هاشم 3، هؤلاء العباس وابن أخويه، 2 من بني إخوته، ولهذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم في الفداء أن يفدي نفسه وأن يفدي عقيل، عقيل بن أبي طالب أخو علي، لكنه أسلم فيما بعد رضي الله عنه. عقيل أخو أبي طالب أخو علي بن أبي طالب الأكبر، أكبر منه سنا، وكف بصره آخر حياته رضي الله عنه، ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم إني أحبك مرتين، لأنك ابن عمي ولأنك أحب ولد عبد أبي طالب إليه، لأنه أكبرهم وكان يحبه أبو طالب، لكن أبو طالب مات على الكفر والضلال والعياذ بالله، وهذا تأخرت حياته فمات مسلما والحمد لله. وكان مرح مع الناس وفكه يتكلم به، فلم طلب من علي رضي الله عنه أن يعطيه مال، قال أنا مدين علي دين وعلي حاجة، قال ما أقدر أعطيك المال من مال المسلمين أدخل به النار أنا، وإنما انتظر إذا جاءني خراجي أعطيتك إياه، إذا جاء نصيبي مثل ما يقول راتبي أعطيتك إياه، لكن أنا ما أقدر أعطيك. قال عطن من المال من بيت المال، قال ما أعطيك. قال إذن أذهب لمعاوية يعطيني. قال اذهب. فذهب لمعاوية رضي الله عن الجميع، فطلب من معاوية المال وأكثر، فأعطاه أكثر، فقال تعال إلينا في المجلس علشان يراك الناس أنك معنا وأنت أخو علي. فجاء عقيل رضي الله عنه ودخل المجلس، فقال أبو معاوية رضي الله عنه هذا عقيل معنا، يعني أننا أقرب إلى الحق والصواب لكون أخي علي معنا. فقال عقيل رضي الله عنه ويوم بدر كنت معكم، يوم بدر كنت معكم مع الكفار، يعني ما هو دليل كوني معكم. وقال له معاوية أريد منك أن تقول قولا تذكر أني أعطيتك وأرضيتك. قال ما يخالف ما يكون إلا خير. اجتمع بالمجلس عند معاوية وعنده غيره من وجهاء القوم، فقال ما تقول يا عقيل؟ قال أقول إنني طلبت من علي مالا فآثر دينه علي فلم يعطني شيئا وأبى، وطلبت من معاوية فآثرني على دينه فأعطى لي وأكثر. يا ليتك ما قلته. رضي الله عنه. الرجل مرح عقيل رضي الله عنه، لهذا تولى أموال بني هاشم وباعه لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، صار أكبر واحد في الأسرة وباع أموالهم. ولهذا قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لما توجه إلى مكة، غدا تنزل في دارك في مكة، قال وهل ترك لنا عقيل من دور أو رباع، يعني بيعها كلها في حال كفره. وذكر الطبراني في معجمه الكبير عن رفاعة بن رافع قال: لما رأى إبليس ما تفعل الملائكة بالمشركين يوم بدر أشفق أن يخلص القتل إليه، فتشبث به الحارث بن هشام وهو الحارث بن هشام حال كفره أخو أبي جهل، وهو يظنه سراقة بن مالك، فوكز في صدر الحارث فألقاه، ثم خرج هاربا حتى ألقى نفسه في البحر ورفع يديه وقال: اللهم إني أسألك نظرتك إلي، نظرتك إياك، اللهم إني أسألك، قال إنك من المنظرين، وقال: اللهم إني أسألك نظرتك إياي، وخاف أن يخلص إليه القتل. فأقبل أبو جهل بن هشام فقال: يا معشر الناس، لا يهزمنكم خذلان سراقة إياكم، يظنون سراقة حتى نقرنهم بالحبال، ولا ألفين رجلا منكم. أقسم باللات والعزة، أقسم بإلهين من آلهته الكافرة، ولا ألفين رجلا منكم قتل رجلا منهم، ولكن خذوهم أخذا حتى نعرفهم سوء صنيعهم. واستفتح أبو جهل في ذلك اليوم فقال: اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرفه. استفتح يعني سأل الله جل وعلا بهذا السؤال، يظن أنه هو الذي على الحق والعياذ بالله، وهو يعرف أنه معاند وأن الحق مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من باب المكابرة والعناد. واستفتح أبو جهل في ذلك اليوم فقال: اللهم أقطعنا للرحم وأتانا بما لا نعرفه فأحنه الغداة، اللهم أينا كان أحبك. أحنه يعني اقتله، فكان هو القتيل عليه لعنة الله. فأحنه الغداة يعني اقتله. اللهم أينا كان أحب إليك وأرضى عندك فانصره اليوم. فأنزل الله عز وجل: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم. الله جل وعلا جواد كريم، وإن تنتهوا فهو خير لكم، إن تؤمنوا وتسلموا وتستسلموا فهو خير لكم، لكن الشقاوة والعياذ بالله. نعم. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعود، ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. أرجو الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين ومعهم، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يجمعنا مع المسلمين على طاعته، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.